يعني منديل نجس مثلا، هذا اللي هو اصلا نجس، فكيف يطبل؟ هذا لو كان الانسان طاهرا واختلط لذلك النجس ينجسه، يعني هو يتنجس به، فكيف يتطهر به؟ فيجب ان يكون طاهرا. خرج بقولنا الطاهر النجس، فلا يجزئ الحجر النجس في الاستنجاء، يجب ان يكون طاهرا. وقولنا قالع، خرج به غير القالع، القالع يعني المزيل، المزيل ان يكون خشنا جافا، فخرج به الاملس كالزجاج. اتفقت كلمة الفقهاء انه لا يجزئ الاستنجاء بالزجاج او بالمعدن الذي له صورة، لو تشوف صورة في ذا المراية كده، لان هذا لا يكون قالعا، لا يقلع النجاسة، لا يزلها، بل ينشرها، وكالرخام ايضا ماشي، والعجين. فخرج به الاملس والرخو، خلاص الاملس كرخام وزجاج ومعدن ساطع، والرخو كالطين والعجين. جيد، واضح حتى الان؟ اذا كل جامد طاهر قالع غير محترم يجب ان يكون ذلك الحجر غير محترم، فلا يجوز بكتب العلم الشرعي او بآلاته ككتب نحو وصرف او كل مفيد، سواء كان علما شرعيا او غير شرعيا، ولا بالمطعوم بالاكل والشرب، بالاكل لانها الاكل الجامد، لا يجوز كل ذلك، يجب ان يكون غير محترم، فما كان محترما لم يجوز الاستنجاء به. جيد، واضح؟ العظام لانها مطعوم طعام الجن، وهذا ورد حديث بخصوصه، عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح؟ اذا هذا تعريف الحجر. ها، مفهوم؟ الذي لا يفهم يكتب ثلاثة. هذا تعريف الحجر الذي نتكلم عليه. اذا ليس المقصود الحجر بذاته، اي شيء انطبقت عليه هذه الشروط فهو حجر يجوز الاستنجاء به، جامد طاهر قالع غير محترم. وسياتي الكلام الان عن، او لسه داخل وبيكتب واحد معتوب، بس ما سمعش حاجه لكن بيكتب واحد، ده ممتاز، خلاص حيلا معتوب. و يعني وايضا سنتكلم الان عن شروط الاجزاء الثمانيه، لكن هذه شروط الحجر في نفسه، خلاص واضح؟ طيب، شروط الاجزاء ان يكون بثلاثه احجار، قولهم ثلاث احجار، ثلاثه احجار المقصود ثلاث مسحات لا اقل. فمذهب الشافعيه انه لو استنجى باقل من ثلاث مسحات لم يجزئه ذلك، ومذهب غيرهم انه يشترط الانقاء والطهاره مطلقا، لو حصلت بمره واحده فلا باس، ومذهب الحنابله والحنفيه، لكن مذهب الشافعيه انه يجب ثلاثه احجار، وذلك لحديث ابن مسعود وامرنا الا نستنجي بايماننا ولا برجيع ولا باقل من ثلاثه احجار، فاستدل الشافعيه بذلك. فيجب ألا يقل بثلاث مسحات. ما الفرق بين الثلاث مسحات وثلاثة أحجار؟ مسألة يذكرها الفقهاء، يقولون فلو كان الحجر ذا ثلاث شعب جاز، يعني لو حجر له ثلاثة أضلاع على شكل مثلث مثلا، فمسح بكل صفحة منه أو بكل وجه منه مرة، إذا هو كم حجر؟ حجر واحد، لكن مسح به كم مسحة؟ ثلاث مرات، إذا يجزئه ويكفيه بالشروط الأخرى التي سنذكرها. لو كان الحجر ذا ثلاث شعب، ثلاث صفحات يعني ثلاث وجوه، جاز، هذه يذكرها الفقهاء. خلاص، إذا ثلاث مسحات، سواء بثلاثة أحجار أو بحجرين، واحد مسحتين والثاني واحد مسحة، أو بحجر واحد لواحد. خلاص، هذا شرط الإجزاء الأول، ثلاث مسحات أو ثلاث أحجار كما قال المؤلف. خلاص، واضح؟ الشرط الثاني وأن ينقي المحل.

فازاي يزيله؟ هيرجع يزيله بالماء تاني كما قلنا، ان اختلط بشيء من غير جنسه وجب ان يغسله بالماء. اللهم امين واياكم.